عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. الحميم القرابة. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تضمن بيان الحداد للمرأة التي توفي عنها زوجها. فبعد أن بين لنا رحمه الله حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، والذي بين انقطاع عدة الوفاة بوضع الحمل بالنسبة للمرأة الحامل، شرع في بيان الأحاديث الأخر التي تضمنت الحداد وأحكامه وجملة من مسائله الشرعية. وهذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي دارت عليها أحكام الحداد. وفي هذا اللفظ عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها توفي لها حميم، والحميم أصله من الماء، أصله الشيء الحار، ويقال ماء حميم إذا كان حارا، والمراد بالحميم هنا القريب، لأن القريب يحب قريبه ويوده، وهذا الحب تشتد فيه اللوعة حتى إنه كالنار، فهو يشتد، فالقريب تشتد محبته لقريبه حتى كأنها نار في أحشائه من كمال الود وحب الخير له. وعبر عن القريب بالحميم كما قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل قريب عن قريبه. والمراد بالحميم هنا المراد به أبو سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبوها. ولما توفي قالت هذا القول وحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعت بصفرة، وطيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وجمال النساء بالألوان، وهذا أبلغ في الستر لأنها تتجمل لمن يرى ومن يشرع له أن يراها. ودعت بالصفرة فمسحت بها ذراعيها كما في الرواية التي اختارها المصنف، وفي رواية في الصحيح مسحت عارضيها، وهذا يدل على مشروعية التطيب للمرأة، أنه لا بأس ولا حرج. وفي هذا الفعل من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كمال في الاتباع والامتثال لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنها امتثلت السنة وطبقتها بالفعل. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا يحرصون على تطبيق السنة والمبادرة بالامتثال. قد كان بالإمكان أن تخرج من الحداد بشيء آخر وبالانقطاع، ولكنها رضي الله عنها دعت بالطيب وباشرت التطيب حتى يكون أبلغ في الامتثال. وثانيا أنها علمت الأمة، حيث إنها رضي الله عنها علمت من حضر السنة بالتطبيق الفعلي، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على التطبيق الفعلي لأنه من أبلغ ما يكون في تعليم الناس وتوجيههم. وقد مر معنا في العبادات شواهد على ذلك، فهذا الحديث شاهد في المعاملة. وأما في العبادة فقد تقدم معنا بعض الأمثلة عن الخلفاء الراشدين كعثمان رضي الله عنه حينما دعا بوضوء فتوضأ أمام الناس وعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الوضوء، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وكذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه حينما سأله عمرو بن يحيى المازني عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهر فتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبق بالفعل. وهذا يدل على كمال تبليغ الصحابة رضوان الله عليهم للسنة، فقد طبقوا السنة بالفعل. ولذلك مالك بن الحويرث كما تقدم معنا في صفة الصلاة عنه رضي الله عنه أنه صلى بالناس، وقصد من ذلك أن يعلم الناس صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أم المؤمنين تدعو بالطيب وتمسح به ذراعيها وعارضيها لكي تعلم الناس أنه لا حداد فوق ثلاث، ولو كان أقرب الأقرباء إلا الزوج الذي استثناه الشرع تطبيقا للهدي والسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت في اللفظ الآخر ما والله ما لي بالطيب من حاجة، والله ما لي بالطيب من حاجة، أي أنني ما تطيبت ولا دعوت بالطيب وأنا أريد الطيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، كما في رواية الصحيح الأخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر الحديث. فهذا يدل على أن المراد به التعليم، وأنها قصدت تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. وكل من تعلم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمانة عليه وحق واجب عليه أن يبلغ وأن يعلم وأن يؤدي هذه الأمانة على الوجه الذي يرضي الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فحري بكل مسلم يجلس في مجالس العلم أو يسمع سنة وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس، وأن يكون تعليمه كتعليم هؤلاء من الصحابة الذين اختارهم الله لحمل هذه الأمانة واصطفاهم من الأمة كلها حتى يروا مشاهد التنزيل ويسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعوه منه من الهدى والقيل. فطوبى لمن اتسى بهم واقتدى. فتحرص على تعليم الناس السنة، فإذا كان الفعل منك أبلغ في التعليم علمت. ولذلك كان بعض العلماء رحمهم الله يسأل عن تغسيل الميت ويسأل عن بعض المسائل فيضطر إلى أن يطبق ذلك بالفعل أمام الناس لكي يكون أبلغ في تعليم الناس العلم وبيانه ودلالتهم على الحق، لأن القول يحتمل ألفاظه وأفهام الناس تختلف والعبارات تتردد بين معاني متعددة. ولكن هذه الصحابية رضي الله عنها طبقت بالفعل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من الرواية المتصلة، لأن الصحابية له حالتان. الحالة الأولى أن يروي رواية مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحالة الثانية أن يروي بواسطة. وإذا روى بواسطة تارة يبين من هي الواسطة وتارة لا يبين، كابن عباس رضي الله عنهما حينما روى حديث النسيئة بين أن الواسطة هي أسامة، أن الواسطة هو أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وقد لا يبين كأم المؤمنين عائشة في حديث الوحي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية السابقة من الوحي الرؤية السابقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح الحديث، فإن عائشة رضي الله عنها لم تشهد ذلك ويعتبرونه من الرواية بالواسطة. فهنا قالت سمعت، فبين أنها تروي الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح وهو على المنبر، والمراد به منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهو الذي اتخذ من شجر الغابة. وقد تقدم معنا في حديث صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في صلاة الجمعة أمر بهذا المنبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر في حالتين، يقوم على المنبر إما في خطبة الجمعة ونحوها من الخطب المشروعة، وإما أن يقف على المنبر صلوات الله وسلامه عليه أو يجلس عليه في حال التعليم العام. وهذا يحتمل أنه في الجمعة لما أطلقت، ويحتمل أنه في غير الجمعة، لكن إن كان في الجمعة وهو الأظهر ففيه دليل على أن خطب الجمعة ينبغي أن تشتمل على تعليم الناس أمور دينهم. ولذلك قالت وهو على المنبر يقول، فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس الأحكام التي تعم بها البلوى، لأن الحداد على الميت وأمور التعزية أمور شرعية مهمة وتعم بها البلوى، ويكثر عنها سؤال الناس ويحتاجون إلى معرفة حكم الله عز وجل فيها. فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهميتها في خطب الجمعة. ولا شك أن المقصود من الخطبة ذكر الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأعظم الذكر العلم الشرعي، لأنه يدل على الله عز وجل، وهو أوامر الله ونواهيه التي أمر بها عباده. فيعلم الخطيب الناس أمور عقيدتهم وأمور الأحكام الشرعية في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم وعمرتهم ونحو ذلك، وكذلك أمور المعاملات في الأنكحة والزواج والطلاق، فيرغبهم فيما رغب الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهاهم ويحذرهم عما حذر الله عنه ورسوله. فهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يبين أحكام الحداد على المنبر، ويبين حرمة حداد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، كما صرحت لذلك هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهو يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل. هذه الصيغة تعتبر عند العلماء والأئمة رحمهم الله من صيغ التحريم، فإذا جاء النص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الحل ونفي الجواز ونفي الإباحة، فإن هذا يدل على التحريم. ومن علماء الأصول رحمه الله من اعتبرها من الصيغ الصريحة الدالة على التحريم، كقوله حرم الله وحرمت عليكم وحرم عليكم، فينزلها منزلة الصيغة الصريحة في التحريم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، قال لامرأة، وهذا عام شمل عند جمهور العلماء المرأة الصغيرة والكبيرة والمسلمة والكتابية والحرة والأمة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في قوله لامرأة، واستشكل بعض العلماء العموم في إطلاقه على الصغيرة، وقد يستفاد من عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذا يشمل الزوجة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. فإذا نوزع في هذا الحديث أن الصغيرة لا تدخل تحت مسمى المرأة فإنه يجاب بعموم نص الكتاب. وعلى هذا تحد المرأة الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة، سواء كانت ما دام أنها زوجة، وهذا على العموم. وكذلك أيضا المسلمة والكتابية على خلاف الكتابية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤمن بالله واليوم الآخر. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الكتابية لا تحد، لأن المراد بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر تخصيص الحكم بالمسلمة. وأجيب بأن قوله تؤمن بالله واليوم الآخر لا يراد به التقييد، كقول العرب أطعني إن كنت ابنا لي، فإن الأمر بالطاعة لازم، كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإلزام أصل، وعلى هذا قالوا إنه لا يفيد التقييد. فلو تزوج المسلم كتابية يهودية أو نصرانية وتوفي عنها وهي ذمية ألزمت بالحداد على مذهب الجمهور كما ذكرنا. قوله عليه الصلاة والسلام أن تحد، وأصل الحد المنع، وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من الدخول فيما حد، وسميت الحدود الشرعية بهذا الاسم كحد الزنا وحد شرب الخمر، لأن الجلد يمنع الناس من الوقوع في هذه المحرمات، والحداد من المرأة يمنعها من الزينة في بدنها وثيابها وشارتها وهيئتها على التفصيل الذي نذكره، كما أنه يمنع المرأة المحتدة من الخروج من بيتها، ولذلك وصف بكونه حدادا لكونه يمنع من هذه الأمور، أن تحد على ميت فوق 3 ليال، وهذا عام. فلو مات عنها أبوها أو أخوها أو ابنها لا يجوز لها أن تحد أكثر من 3 ليال، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام على ميت، فشمل الميت القريب والغريب. فلو مات من تحبه من قرابتها أو غريبا عنها كأن يموت عالم أو نحو ذلك فإنه لا يجوز الحداد فوق 3، وهذا يدل على حرمة الحداد الذي يسمى بحداد 40 يوم وحداد 10 أيام، سواء وقع من الأفراد أو من الجماعات. كل هذا لا أصل له في شرع الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة ذلك وأنه غير مشروع. وليس الإسلام دين أحزان وأشجان وبؤس وكبت للناس وتعطيل لمصالحهم، بل إنه دين أرفع من ذلك، أعطى الحزن حظه وقدره، وذلك في 3 أيام. وهذا أصل في تحديد العزاء ب3 عند بعض أهل العلم رحمهم الله، لأنها بالغ الحزن، فما زاد على ذلك يجدد الأحزان، فأعطي هذه المدة بأصل شرعي له أصل، ولذلك حد للمرأة بهذا القدر، وهي مدة التربص المعروفة والمعهودة في شرع الله في كثير من المسائل. وفي قول عليه الصلاة والسلام إلا على زوج استثناء، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، والمستثنى يخالف المستثنى منه في الحكم. فإذا كان الميت زوجا فإنه يشرع لها أن تحد عليه فوق 3 ليال. في الجملة الأولى دليل على أن المرأة لو توفي لها قريب من أقربائها كأبيها أو ابنها أو أخيها، وامتنعت من الطيب وامتنعت من لبس الثياب الجميلة والمصبوغة وامتنعت من الحلي خلال 3 أيام، فإنه حق مشروع لها ولا ينكر عليها، إظهارا للحزن والتألم والشجاء، وشريطة ألا يتضمن ما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأمور التي لا يجوز فعلها، ودلت النصوص على تحريمها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا على زوج عام، وعلى هذا قلنا إنه يشمل كل من توفي عنها زوجها، وهذا يدل على أن من عقد على امرأة ودخل بها أو عقد عليها ولم يدخل بها وتوفي عنها قبل الدخول يجب عليها الحداد 4 أشهر. بمعنى لو أن زيدا من الناس عقد على امرأة ثم قبل أن سواء سمى صداقا أو لم يسمى صداقا وثبت العقد الشرعي على الصفة المعتبرة كما بينا موجبات صحة عقد النكاح، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها وجب عليها أن تحد وثبت لها حقها. والأصل في ذلك ما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن مسألة عن رجل توفي عن امرأة ولم يفرض لها صداقا، فقال رضي الله عنه أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، أي تعطى مهر المثل، وعليها العدة، أي عليها أن تحد 4 أشهر. فقال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وكان قاعدا في المجلس، والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في برع بنت واشق امرأة منا، أي أن حكمك وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا هو يقول أجتهد فيها برأيي، أقول فيها برأيي، وهذا يدل على توفيق الله لمن ارتوى بالكتاب والسنة في إصابته للحق، وأن علماء الإسلام ودواوين الأمة الذين أتعبوا أنفسهم في تدوين هذا العلم مصحوبين بلطف الله عز وجل في تسديدهم ومقاربتهم للحق. فهذا الصحابي قال برأيه فوافق رأيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المرأة إذا عقد عليها زوجها وتوفي عنها أن عليها الحداد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام 4 أشهر و10 فإنه يجب عليها أن تحد 4 أشهر، ثم ننظر في 4 الأشهر. فإذا كان يوم الوفاة في نهاية الشهر الماضي واستقبلت لغروب الشمس الشهر التالي فإنها تعتد 4 أشهر قمرية سواء كانت كاملة أو ناقصة، يعني بعضها كامل بعضها ناقص، لأنه لا تلي 3 أشهر كاملة ولا ناقصة، إنما يلي الشهران فقط. فلو فرضنا أن الشهر الأول ناقص والثاني ناقص والثالث كامل والرابع كامل اعتدت لذلك، ولو كان الأول كاملا والثاني ناقصا والثالث كاملا والرابع ناقصا اعتدت بذلك، ولو كمل الأولان ونقص الآخران كذلك. وهذا يدل على أنه ينبغي على الأمة أن تعتني بالرؤية الشرعية، وأن الأمر لا يختص بشهر رمضان ولا بذي الحجة، بل عليه تقوم عليه أحكام شرعية كثيرة في معاملات الناس وأنكحتهم وحداد المرأة المتوفى عنها زوجها، وعلى الناس أن يعتنوا بالرؤية الشرعية. وهذا أصل كان المسلمون يعتنون به، ولا زال الصالحون منهم يعتنون بذلك. فالأصل الرؤية الشرعية. فإذا كانت الأشهر كاملة، بعض الأشهر كاملة وبعضها ناقصا، اعتدت بذلك، ولا يلزمها إكمال العدد الناقص من الأشهر. فلو كان هناك شهران ناقصين وكملت العدة ل4 الأشهر و10 لا تضيف يومين لما نقص من الشهور، بل إنها تعتبر الشهر الناقص كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فعقد عليه الصلاة والسلام، أشار عليه الصلاة والسلام ب30 وب29 فخنس الإبهام في الثانية. فهذا يدل على أن الشهر الناقص كالشهر الكامل في الحكم. والعشر عشر 10 أيام بلياليها، خلافا لمن قال من الفقهاء يلزمها 10 ليالي و9 أيام، وجمهور العلماء رحمه الله على أنها تتم 10 أيام كاملة بلياليها على ظاهر هذا الحديث. ثم هذا الحداد يوجب على المرأة أن تمتنع من أمور، منها ما يتعلق ببدنها من ترك الطيب وترك الزينة والتجمل، وكذلك أيضا في ثيابها، فلا تلبس الثياب المصبوغة التي هي للزينة، ولا الثياب المطرزة الموشاة والتي فيها مظاهر الزينة ويقصد منها التزين. وكذلك أيضا تلزم البيت فلا تخرج منه إلا من ضرورة وحاجة، فإن وجدت خرجت نهارا وباتت في بيت الزوجية ليلا. وظاهر هذا النص يدل على المدة، فهي 4 أشهر و10، فقدمه المصنف رحمه الله، ثم أخر حديث أم سلمة رضي الله عنها وغيره مما يتضمن صفة الحداد، أي الأمور التي ينبغي أن تجتنبها المرأة المحتدة. وسنكمل الحديث عنها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى.